جاء الصلاة محبة وسرورا لينال من كرم الإله حبورا يا من تركت البيع والدنيا معا وأتيت ربك عابدا وشكورا لله درك قد أجبت دعاءه تسعى لربك مسرعا مبرورا لله درك قد أجبت دعاءه تسعى لربك مسرعا مبرورا تسعى لربك مسرعا مبرورا جاء الصلاة محبة وسرورا لينال من كرم الإله حبورا يا من تركت البيع والدنيا معا وأتيت ربك عابدا وشكورا جاء الصلاة محبة وسرورا لينال من كرم الإله حبورا يا من تركت البيع والدنيا معا وأتيت ربك عابدا وشكورا.